نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الثالث من سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنوان شبهة اليوم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر على الجماع كما قال القمص الكذاب زكريا بطرس أم لا؟ وحديث الكفيل. النهاردة نثبت بإذن الله سبحانه وتعالى إن زكريا بطرس بيأتي بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنسمع أولا ماذا قال القمص الكذاب زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. إيه هو سر الحواس الجنسي اللي استحوذ على حياة محمد الصورة ديت؟ إيه سر الوراء؟ الله، الواقع أن سر هذا الهياج الجنسي يكمن فيما جاء في 33 مرجع من كتب التراث والسيرة والأحاديث المحمدية، وهو ما يعرف سر بقى حاجة اسمها باللغة العربية المحضة كما قرأتها في المراجع اسمه الكفيت، لكن اللغة الدارجة بيسموها الكفيت. ايه بقى حكاية الكفيت او الكفيت؟ يعني انطقها زي ما تنطقها، دي انا قلت لك عن نطقين. في كتاب كنز العمال جزء 16 صفحة 147 قال الرسول: كنت من أقل الناس في الجماع. يعني راجل ما كانش بيقدر على أنه هو يجامع يعني النساء، يعني كنت من أقل الناس في الجماع، بعدين حتى أنزل الله علي الكفيت أو الكفيت. ربنا اللي إيه؟ لا أنزل عليه، اللي اداله، يعني عايز النبي ذكر على رأي عمرو أديب، عايز نبي ذكر بالمعايير إياه. ويفسر معنى الكفيت أو الكفيت، يفسر معناه قيل إيه؟ هو قدر أنزلت من السماء فأكل منها الرسول وقوي على الجماع. وأضاف أنه جاء في الحديث: حبب إلي النساء والطيب ورزقت بالكفيت أو الكفيت. ويكمل: أتاني جبريل بقدر يقال له الكفيت فأكلت منه أكلة فأعطيت قوة 40 رجل في الجماع. طيب، الله المستعان. بداية، قلة أدب زكريا بطرس هو والمذيع اللي معاه لن نرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نحسن السب والشتم، لكننا نحسن أن نرد بالعلم. ولا يحسن السب والشتم إلا الرعاع والجاهلون والسفل من الناس. وإن كنت تستهزئ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد قال الله سبحانه وتعالى له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فاستهزئ يا زكريا كما تحب، فإن غدا نناظره قريب وعند الله تجتمع الخصوم. ولقد تعلمنا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا نرد الإساءة بإساءة. ثانيا، زكريا الجاهل قال إن الحديث في كنز العمال جزء 16 صفحة رقم 147. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. في كتاب كنز العمال جزء 16 صفحة 147 قال الرسول. طيب، احنا بقى نفتح لك كنز العمال يا زكريا، ونوريك ان انت بتنقل حتى من غير ما تنظر على رقم الصفحة، لمجرد انك عايز تفتري الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي امامنا الان كنز العمال للمتقي الهندي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 16، صفحة رقم 147. اللي عايز يوقف الفيديو ويقرأ ويدور على الحديث اللي قاله زكريا هيلاقيه مش موجود، لكن الرواية دي موجودة فين؟ موجودة صفحة رقم 345، حديث رقم 44846. كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكثيت، فما أريده من ساعة إلا وجدته وهو قدر فيها لحم. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. هنفتح كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشيخنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني، المجلد 9، صفحة رقم 124، حديث رقم 4126. حديث أمامنا على الشاشة هو: كنت من أقل الناس في الجماعة إلى آخره. الحديث الشيخ الألباني قال عنه إيه؟ حديث موضوع. موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن سعد في الطبقات. بعد ما شيخنا الشيخ الألباني قال إن الحديث موضوع، الصفحة اللي بعديها الشيخ قال: قلت وهذه أحاديث موضوعة. موضوع يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مع كونها كلها مرسلة فهي من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي وهو كذاب، وشيخه في الإسناد الأول موسى ابن محمد بن إبراهيم وهو التيمي منكر الحديث، وشيخه في الإسناد الثاني ابن أبي صبرة وهو أبو بكر ابن عبد الله متهم بالوضع، وشيخه الآخر عبد الله ابن جعفر وهو أبو جعفر والد علي بن المديني ضعيف، وشيخه في الإسناد الرابع محمد ابن عبد الله وهو أبو بكر ابن أبي صبرة المتقدم. يعني الحديث موضوع يا زكريا، بقى أنت يا زكريا بتجيب الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وتستشهد بها. طيب علشان المشاهد الكريم اللي ما يعرفش معنى كلمة حديث موضوع يقف على حقيقة هذا المعنى، هنفتح كتاب ألفية العراقي المسماه بالتبصرة والتذكرة في علوم الحديث للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، طبعة مكتبة دار المنهاج، صفحة رقم 114. يقول: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكاذب المختلق المصنوع. شر الضعيف الخبر الموضوع، أشر قسم من أقسام الحديث الضعيف اللي هو الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. طيب نبسط المعنى شوية من كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الأول، صفحة رقم 148. النوع 21، الموضوع هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته. هذا الحديث تحرم روايته، لا يجوز أن الإنسان يقول في الحديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا. لا يجوز أن الإنسان يذكر الحديث الموضوع إلا عشان يبين للناس أنه موضوع ويحذر الناس منه. طيب زكريا بطرس بيجيب بقى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطالع بيقول النبي محمد بيعمل والنبي محمد بيسوي. راجل اتقي الله. دي نقطة. نقطة أخرى يا زكريا يا مدلس، كتاب كنز العمال اللي انت اتيت منه بهذه الرواية، المتقي الهندي نفسه بعد ان ذكر ان هذه الرواية اتى بها من طبقات ابن سعد، قال عن محمد ابن ابراهيم مرسلا وعن صالح ابن كيسان مرسلا. طيب الروايتين روايات مرسلة، والمرسل من اقسام الضعيف كما قال الامام مسلم في مقدمة صحيحه، والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة، ليس بحجة. فالمرسل من اقسام الضعيف، يعني انت اصلا وانت بتقرأ قرأت ان الحديث مرسل، والمرسل من اقسام الضعيف زي ما قلنا. طب انت جايب الحديث ليه؟ ده غير ان شيخنا الالباني كمان قال عنه انه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا زكريا جاهل عشان تتعلم، لما تيجي تأتي بقى برواية المفترض ترجع للكتاب الام اللي هو الطبقات الكبرى لابن سعد. شوف يا زكريا، هنفتح لك كتاب الطبقات الكبرى، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة، الجزء العاشر، صفحة رقم 182. ذكر ما اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع. اخبرنا محمد ابن عمر، حدثنا موسى ابن محمد ابن ابراهيم عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت، فما أريده من ساعة إلا وجدته وهو قدر فيها لحم. الرواية اللي بعديها: أخبرنا محمد ابن عمر وحدثنا ابن أبي صبرة وعبد الله ابن جعفر عن صالح ابن كيسان مثله. الرواية اللي بعديها: أخبرنا محمد ابن عمر إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيني جبريل بقدر فأكلت منها ووطيت الكفيف قوة 40 رجلا في الجماع. الرواية اللي بعديها: أخبرنا محمد ابن عمر حدثنا محمد ابن عبد الله عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدر فأكلت منها حتى تضلعت، فما أريد أن آتي النساء ساعة إلا فعلت منذ أكلت منه. أن أذكر فقط كلام العلماء عن محمد بن عمر الواقدي لعدم الإطالة، لكن كل الرواة اللي فوق محمد بن عمر الواقدي كما قال شيخنا الألباني كلهم ضعفاء. فهنذكر ترجمة محمد بن عمر الواقدي لأنه هو موجود في كل هذه الأسانيد، وطالما وجد راو كهذا في كل هذه الأسانيد فترد روايته. في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السادس أمامنا على الشاشة، صفحة رقم 273، ترجمة رقم 7999، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي. ماله بقى الواقدي؟ قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي عن الواقدي: يضع الحديث، رجل وضاع. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. وصفحة رقم 276، قال الإمام الذهبي بعد سرده لكلام أهل العلم عن الواقدي قال: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. استقر إجماع العلماء على توهين وضعف الواقدي وتركه وترك الرواية عنه. يبقى برضو احنا الان اثبتنا براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المكذوب عليه، واثبتنا كذب وتدليس وجهل زكريا بطرس بالكتب والمصادر الاسلامية. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه هل يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.